بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة اللقاء الثاني لنا في سورة المطففين، نتابع فيه الوقفات التدبرية مع آيات سورة المطففين. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كنا فترة في المحاضرة اللي فاتت وقفنا عند هنا، وقلنا أن الآيات دي بتحذر من يعني كبيرة من الكبائر التي يمارسها بعض أنواع البشر، وهو قضية التطفيف في الموازين. الله عز وجل أنزل الميزان ليكون الحكم بين الناس بالقسط والتعامل بالعدل ويعني بصورة تقطع أي إشكال وأي التباس. يقوم يجي ناس يتصرفوا مع هذا الميزان الذي أنزله الله عز وجل ليكون يعني آلة لتنفيذ القسط والعدل، ويبتدوا يطففوا، يعني ما يفعلوش العدل فيه إنما يفعلوا أهواءهم فيه، فيتقلوا مطرح ما يحب يتقلوا ويخففوا مطرح ما يحب يخففوا. لما بيكونوا بيوزنوا لنفسهم يوزنوا لنفسهم بزيادة، لما يكونوا بيوزنوا لغيرهم يقللوا لغيرهم أكتر مما ينبغي، فمشي بالتطفيف. وقلنا وإن كان المعنى ابتداء للميزان المادي الحقيقي في قضية الوزن والكيل، وأنه الإنسان يعني يتعامل في البيع وفي الشراء وفي الإعطاء وفي المبادلة وكل أصناف المعاملات، يعني بصورة فيها محاباة لنفسه وتقديم لمصلحة نفسه، إلا إنها تنطلق إلى المعنى المعنوي كذلك، وهو قضية الحكم بقى على الناس والمقارنة بين حجتي وبين حجة الناس ومواطن الخلاف ومواطن الإشكال. تجد الإنسان مع نفسه بيجامل نفسه، مع غيره بيجلد غيره، يعني ممكن يبقى الحاجة اللي انت بتعملها غيرك بيعملها، ومع ذلك انت شايف غيرك ده وحش وشرير وسيء وزفت الطين وكل حاجة عليه، بينما انت عاذر نفسك وشايف نفسك معذور وهنعمل ايه، وفي التاني الحياة في كل حاجة بقى، في طريقة التعامل، في طريقة الاعطاء. يعني انت ممكن تقبلي ان الناس يستحملوك في انك مش عارفة تسدي او تدفعي، بينما هم لما يتأخروا في السداد او الدفع تقولي لا دي كده ضياع الامانة، ده كده الناس ما عندهاش امانة، شوفي خريب الزمان. ممكن تقبلي من عيالك ان هم يفرطوا شوية في حجاب، يعدوا شوية حاجة، بينما لما تيجي انت بقى تحكمي على الاخرين لا كده ما ينفعش، وفين التدين وفين الالتزام. تقبلي من نفسك ان انت تقولي كلمة كده فيها غيبة، كلمة كده فيها لت وعجب، بينما لما حد يتكلم تبتدي لا أو فين التقوى وفين الدين، وفي أسد علي وفي الحروب نعامة. يعني تجد الإنسان يتأسد على غيره وعلى نفسه، يلتمس لنفسه الأعذار، يلتمس لنفسه الأعذار. هو احنا بنقول لا، اتعامل بما يرضي الله عز وجل مع الجميع، مع القريب والبعيد، مع النفس ومع الغير. الإنسان يكون عادل، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني زي ما قلتها المرة اللي فاتت مثلا، الكلمة لما بتتقال من الحما بتبقى تقيلة، من الأم نفس الكلمة ونفس الزقلة، بس أمي بقى هعمل إيه، بتتقبلها. يعني الإشارة لما بتتعمل مثلا من بنت سلفتي بعتبرها قليلة الأدب ومش متربية، لكن لما بتتعمل من بنتي ربنا يهديها، بنتي بقى هعمل إيه، هكذا. يعني اللي هو عدم العدل المعنوي، مفيش عدل معنوي ومفيش وزن بالقسط، لا بقيس بهوايا وبوزن بهوايا، واللي يحب اللي احبه اعديله واللي ازعل منه اديله في دماغه. فطبعا كل هذا من التطفيف، يعني التطفيف في المادي والتطفيف المعنوي كله احنا منهيين عنه. وقلنا ان الله عز وجل تعاود هؤلاء الفاعلين لهذه الكبيره والجريمه اللي هي جريمه التطفيف بالوعيد الاخروي، وقلنا المرجعيه في الوعيد الاخروي هي دي الديدن في الطرح الشرعي كله، لانه الايام اللي احنا عايشين فيها في الدنيا ليست محل مكافاه بثواب او بعقاب، انما هي محل اختبار. فممكن الانسان يعمل المعصيه وتمشي معاه وتبقى الدنيا ماشيه عادي خالص. ليه؟ لانه هو ما زال في الابتلاء بالمعصيه، وقد يكون من الابتلاء فيها ان يبارك له فيها او يمتحن بعدم العقوبه عليه. وممكن العكس، ممكن ينبه او تاتيه مصيبه كده خفيفه عشان ينتبه. فالمهم ان الدنيا دار امتحان، وليس المفروض انه يفترض انه هي دار مكافأة سواء بالحلو أو بالوحش، لأنه أحيانا الإنسان يفعل الطاعات ومتصور أن أنا بعد ما أفعل الطاعات هتورد بقى وتظهر، وهبقى إيه، أحط رجلي تطلع ما شاء الله ورود، وأعمل كده في الهواء أمسك يطلع لي حليب وأشرب، يعني كرامات بقى، هبقى شيخة بقى من أولياء الله الصالحين، كوني تعبدت بقى لي شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. بقى مش شرط أبدا، زي ما قلنا أن الدنيا ليست دار المكافأة سواء بالثواب أو بالعقاب. يعني مش شرط ان اللي عصى هوب يتقطم رقبته، او اللي قطع هوب يطير بقى في السماء ويبقى والي من الاولياء، لا خالص. الدنيا دار امتحان، الانسان بيمتحن فيها. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، الشر فتنه والخير فتنه، لان كتير من الناس بتستحسن ابتلاء النعمه ولا تستحسن ابتلاء الشر، والحقيقه ان الاثنين بلاء. بل يعني أهل الفهم والبصيرة كانوا يذكرون دوما أن ابتلاء الضراء يعيد الإنسان بسرعة إلى الله عز وجل عادة، وحطي حوالين عادة دي 3-4 خطوط حمر، بينما ابتلاء السراء أحيانا بيؤدي إلى النسيان. وفي أقوال منسوبة إلى بعض الخلفاء أنه كان يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر، يعني نسينا الشكر، اتلبخنا في السراء فنسينا الشكر. إنما في الضراء مع وقع الألم الواحد ممكن مع الحرقان والتألم يقوم إيه، إيمانه يتحرك، يقوم يقول له اصبر واثبت لله وكده، فيبتدي يفعل يعني. فزي ما قلت إن الدنيا دار ابتلاء، والمرجعية الحقيقية للإنسان بيحطها قدامه على يعني في مدى بصري، إنه في يوم آخر وهنرجع إلى الله عز وجل، وهنبعث بين يدي الله عز وجل، وهنقوم بين يدي الله عز وجل، وهنسأل، وكل واحد بقى يتحاسب يوم القيامة عما قدمه. وده من أفضل أنواع الوعيد ومن أفضل أنواع الوعد الذي يستشعره الإنسان المؤمن المصدق باليوم الآخر، إنه يوم القيامة هنتقابل على الصراط، وفي يوم القيامة نتقابل في الجنة. يعني بقطع النظر عن هتبقى على سبيل المكافأة أو على سبيل المعاقبة، المهم إن في يوم قيامة وإنت عندك مشاعر تجاهه، طبعا تتمنى المكافأة وتخاف بشدة من المعاقبة. فالنظر إلى يوم القيامة بيخلي الإنسان المسلم حياته تبقى ضوابطها مختلفة ومنهجيتها مختلفة وأولوياتها مختلفة. بعدين من تتمة الشرح لهذه القضية، قضية اليوم الآخر، يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. في هذا المقطع من الصورة اللي بدأ بكلا، المقطع القادم برضو بيبتدي بكلا، وكلا في الموطنين هي عبارة عن استدراك على اللي المطففين لم ينتبهوا له من قضية اليوم الآخر والنظر للعقوبة القادمة في اليوم الآخر، في اليوم اللي هو هيقف فيه ويقوم فيه لرب العالمين، ذلك اليوم العظيم الذي هم فيه مبعوثون، وهم في الدنيا متغافلون عنه، متشاغلون عنه، متناسون له. فكأن الله عز وجل بهذه الكلمة كلا يحدث فيها تنبيه وإعادة للتأكيد على هذا الوعد وعلى هذا الوعيد وعلى مصداقية يعني واقعية وقوع اليوم الآخر، زي ما أي حد يقول للحد لا أنت فاكر إيه، فاهمة كده؟ كلا كلا، لا انتوا متصورين ايه؟ ده كلام بجد، ده كلام حقيقي، ده كلام واقعي، ده فعلا هيحصل. هيحصل ايه يا رب؟ هيقوم الناس ليوم لرب العالمين وهيبقوا مبعوثون، ومش كده وبس، يزيدنا في المقطعين القادمين من الصورة، يزيدنا في البيان لليوم الاخر. ولذلك على الرغم من أنه ويل المطففين، اللي هي القضية اللي بتدور حولها الحكم في الآية والكبيرة المذكورة، خدت بس آيتين ثلاثة، إلا أنه بقية الصورة بتؤكد على حدوث الوعد وحدوث الوعيد المترتب على إذعان العبد لأمر الله عز وجل بتحريم هذا الأمر، أو طاعته لحس الشياطين الإنس والجن على استبقاء نفسه بهذه المعصية. يعني هي بتثبت القضية العقدية الإيمانية باليوم الآخر، اللي هي الدافع اللي احنا زي ما قلنا المحفز والمحرر لأعمال الإنسان في هذه الدار. فيبقى كلا لا، يعني هذا الأمر مجزوم به ولا يتصور أنه لن يقع. ونزيدكم في البيان بيانا، يزيد الله عز وجل عباده في البيان بيانا. في المقطع الأولاني اللي أنا قرأته دلوقتي ده، يزيدنا بيانا بحال الذين لا يزعنون لله ولا يسمعون أوامره ولا ينزلون على أمره ونهيه بالسمع والطاعة، ويستحلون ما حرم الله عز وجل، ويجترئون على فعل الكبائر، زي على سبيل المثال القريب اللي هو كبيرة التطفيف في الميزان. يذكر الله عز وجل لنا لقطة من لقطات هؤلاء: إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلى آخر الآيات اللي احنا قرأناها عشان نشرحها. إن كتاب الأبرار لفي سجين، هذا طرح لقضية عقدية ثابتة مؤكدة بإن أسلوب توكيد، يعني هذا أمر حقيقي وواقعي وموجود الآن. وإحنا دايما بنشرح أنه قضايا الجنة والنار مقطوع بها، هي الجنة مش لسه تخلق ولا النار لسه تخلق، وهذه الأمور التي أخبر الله عز وجل أنها موجودة ومقطوع بها، هي موجودة ومقطوع بها لأن الله أخبر. والله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فنحن نؤمن بأن هذه الأخبار عن هذه الأشياء الموجودات الآن، وإن كنا لا نراها ولا نطلع عليها ولا نعلم عنها شيء، لكن الله أخبر في جنة، في نار، جنة فيها نعيم، نار فيها عذاب، في كتب اللي هي موجودة بقى في الآية معنا هنا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، هذا أمر مقطوع به وأعلمنا الله عز وجل به. وهو ماذا؟ أن كتاب الفجار موجود ومكتوب وهو موضوع في مكان اسمه سجين. والحقيقة بعض العلماء ذكروا أنه سجين تطلق على الكتاب نفسه وتطلق على المكان الذي موجود فيه الكتاب. إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الفجار، كتاب الفجار أي الديوان الذي مكتوب فيه أسماء الفجار، وهم فجار لأنهم فجروا من طاعة الله عز وجل. الفجور اللي هو المبالغة في الخروج على طاعة الله عز وجل وعدم الانصياع لأمر الله عز وجل. وكتاب يعني زي ما هي معروفة، الكتاب يعني الحاجة اللي بتكتب فيها، تسمى كتاب لأنه يكتب فيه. فكتاب الفجار أي سجل الفجار بأسمائهم عند الله عز وجل مكتوب الآن. إن كتاب الفجار لفي سجين، لفي سجين يعني أسماء الفجار وتعيين هؤلاء الفجار المستحقين للنار موجود في سجين. سجين زي ما قلت في الموطن ده العلماء اعتبروها موطن من النار، موطن من النار. موجود فيه كتاب اسمه سجيل برق، لأنه العلماء قالوا السجين تطلق على الكتاب وتطلق على الموطن الذي يوجد فيه هذا الكتاب. يبقى كتاب الفجار لا في سجيل، لا في مكان من جهنم، لا في مكان من جهنم اسمه سجيل. وما أدراك ما سجيل؟ يسأل الله عز وجل النبي، وهذا السؤال إنما هو للاستثارة والتشويق لتلقي المعلومة القادمة بعد. وما أدراك في العادة لما تأتي في القرآن تأتي مجابة، يعني وما أدراك ما كذا تأتي فيها، إنما وما يدريك لا تجاب، يعني المضارعة بتبقى استمرارية الغيبية، إنما وما أدراك يأتي بيان لهذا الوجه الغيبي أو لهذا السؤال، فيها شيء من البيان والتوضيح. وما أدراك ما سجين، أنت تعرف ما هي سجين، يجلي الله عز وجل لنا الإجابة على هذا السؤال ويعرفنا ما هي سجين. ويقول كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، وده المعنى الأول والواضح لسجين، أنها كتاب مرقوم، واللي هو يتوافق أو يبقى متطابق مع لفظة كتاب الفجار. كتاب الفجار يعني كتاب مكتوب فيه بيان بأسماء الفجار. كتاب مرقوم، الرقم هو الكتابة، الرقم هو الكتابة، يعني العلامة اللي بتتكتب في الورقة اسمها رقم، وهي بتبقى عبارة عن إيه، حروف جنب بعضها تقوم تدي كلمة. يبقى كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب بصورة واضحة وجلية لا التباس فيها. الإشكالية هنا بقى اللي هي دايما بتطرأ بالذات لما بنشرح أمثال هذه الآيات أو نشرح في الإيمان باليوم الآخر، وهي الله، هو أسماء الفجار المستحقين النار مكتوبة في الكتاب خلاص؟ آه خلاص، يعني عند ربنا مكتوب فلان ابن فلان ابن فلان، هو طبعا أنا بقول ابن فلان تندرا، لكن هو في الشرع الإنسان ينسب إلى أبيه، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، مكتوب اسمه خلاص في السجل، إن ده في كتاب الفجار. وهيجي بعد كده معنا كتاب الأبرار، كتاب الصالحين، كتاب الأتقياء، والقضية دي هتتكرر معنا في كل موطن من المواطن اللي بيتكرر فيها الكلام عن ما كتبه الله عز وجل بسبق علمه عنده، اللي احنا بنقولها في الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وتعالى، اللي هي مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الأزلي، علم كل شيء، كان الله عليما سبحانه وتعالى أزل ويبقى الله عليما أبدا سبحانه وتعالى. ثم أذن الله عز وجل بالكتابة فكتب وخلق القلم وقال اكتب له ما هو اكتب، قال للقلم اكتب ما هو كائن، فكتب القلم كل حاجة، رقم بقى، رقم الكتاب هو اللي عمل الترقيم وكتب الكتابات المرقومة، فكتب كتابات مرقومة، فمن ضمن الكتابات التي كتبت سجلات أصحاب النار وسجلات أصحاب الجنة. الإشكالية اللي دايما يتكلم فيها المتكلمون الله، ففيما العمل؟ والحقيقة أنا دايما أقول أنه الإشكالية دي مش بتطرق على علينا إحنا بس أو على قلوبنا إحنا بس عشان إحنا وحشين وكخة وما عندناش إيمان، لا، دي إشكالية فطرية طبيعية نفسية بتطرق على قلب كل أحد، لأنها طرقت على قلب الصحابة وسألوا في حديث سراقة بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل جفت الأقلام بما هو كائن وطويت الصحف بما كائن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له آه، قال ففيما العمل يا رسول الله، طب ما إحنا بنشتغل ليه بقى؟ يعني سؤال بدهي بيطرأ على قلب أي إنسان، ولذلك ما يقدحش أن الإنسان يطرأ على قلبه هذا السؤال، إنما اللي يقدح أنه لا يرتضي شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتقبل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أنه علم الله عز وجل لم يصل إليك، فأنت بالنسبة إليك هي جهالة بالمقدر لك، ولذلك وجب عليك أن تعمل على مقتضى إنك ما تعرفش أنت إيه، فنقي واعمل، نقي واعمل، لك مطلق الحرية. إنما علم الله عز وجل على سعة علمه وطلاقة علمه، فاستطاع سبحانه وتعالى بعلمه أن يعلم ما ستفعله قبل أن تفعل. تقولي أيوة طب بس هو كده كده قهرني، ما قهركش ولا حاجة، هو عالم انك هتعمل ايه، لكنه اعطاك مطلق الحرية انك تعمل انك عايز تعمله. ولذلك اي واحد عاصي خد القرار انه يتوب، حد بيقول له لا انت مكتوب في ام الكتاب عاصي ما ينفعش تتوب، الولد اللي كان بيغني ده وكان مشهور في الاغاني، انا بصراحه ما سمعتش اسمه الا متاه، كان بيغني ومشهور في الاغاني وقرر انه يتوب، حد يقدر يقول له اصل انت مكتوب في ام الكتاب عصي؟ لا عادي، ما حدش يعرفه مكتوب في ام الكتاب ايه، هو خد القرار يتوب خلاص، يبقى لعل الله عز وجل يعلم ان هو في ام الكتاب تائب فكتها. الراجل اللي كان مسلم وارتد وكفر وهو حاجه و40 سنه او حاجه و50 سنه، هو احنا نعرف ان هو مكتوب في ام الكتاب كافر ولا مؤمن طول ما هو عايش وبيخش مسلم وخلف عيال مسلمين وعنده 35 سنه؟ احنا نعرف؟ لا ما نعرفش. ولذلك التحجج عند الانسان بقضيه انه سبق في علم الله وسبق في كتابه الله، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها رد صريح مباشر وقال اعمل انت شغلتك تعمل لانك لا تعلم ما هو المكتوب، اعمل انت صاحب القرار، اعمل خد قرارك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل وانت ان شاء الله سيفجأك ان سبق عين الله فيك يجعلك تتوافق تماما مع ما قدره الله عز وجل. فيبقى كتاب الفجار من الجهة الإيمانية العقدية موجود ومكتوب ومعين، لكن الله عز وجل لم يقهر أحدا على الفجور ولا على الكفر، إنما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما من جميل وعظيم وجليل صفات الله عز وجل أنه سبق في علمه أن يعلم من الذي سيطيع ومن الذي لن يطيع الله عز وجل. ولذلك إحنا مأمورين بالعمل. دي الجزء الأولاني أو النقطة الأولانية اللي تهمنا اللي هو التقرير العقدي في قضية سبق علم الله عز وجل بمن هم مستحقون للنار ومستحقون للجنة. يجي بقى الحتة الثانية اللي بعدها اللي هي دايما احنا ممكن نستخدمها في اللي هو الـ يعني التقعيد الإيماني أو التربية الإيمانية أو استخدام القضية العقدية دي كقضية تزكية، اللي هو كان كثير من السلف يستخدمها كقضية تزكية، واللي احنا المفروض كلنا يبقى هي منهجية السلف اللي هي التزكية وليس التشكك العقدي. لا، عقديا أنا فاهمة وموقنة بيها لأني آمنت بالقدر وآمنت بمراتب القدر وعارفة الموضوع ودرسها. لكن نيجي بقى للقضية بتاعت التزكية، وهي هل أنا أنت الواحد منا يعلم يقينا أنه في الجنة أو في النار؟ لا. طيب أليس هذا شيء يخيف؟ أليس هذا شيء يحس الإنسان على أنه يفضل يعمل بعمل أهل الجنة علشان نكون من أهل الجنة، ويفضل خايف لا ينتكس ويتحول إلى عمل أهل النار لحسن يكون من أهل النار، ويفضل طول عمره عايش بجناحين زي ما السلف الصالح كانوا بيقولوا الواحد كالطائر يطير إلى الله بجناحين، جناح خوف وجناح رجاء، ما يقدرش يستعمل إلا الجناحين دول، لو استعمل جناح واحد بس منهم يقع على جدر رقبته ما يطرش، لازم شوية خوف شوية رجاء، خوف كتير لحد ما احس ان انا هقنط، لا لا لا لا ما ينفعش نوصل لمرحله القنوط، اديني بقى شويه رجاء لحد ما اهدى اهدى اهدى اهدى، بدات من كتر الهدوء هتكاسل وتخاذل وانتكس، لا اديني شويه خوف بقى، لا انا محتاجه فوق، اديني شويه خوف، وهكذا دواليك دائره الانسان يصوب نفسه ويعني يهذب نفسه ويزكي نفسه ويربي نفسه، كما قال الله بل الانسان على نفسه بصير، يعني يؤدب نفسه بهذا، انت حاسه ان نفسك فيها شويه انتكاسه والتخاذل والتكاسل، فوقيها بقى، خوفيها من النار، خوفيها من عذاب النار، خوفيها من القدوم بين يدي الله عز وجل، لا حسيت ان انت وصلتي لمرحله من الرعب او شكت على القنوط، لا هديها شويه شويه رجاء شويه رحمه شويه عفو شويه مغفره، اقراي في المغفره واسبابها وكيفيه سهوله وصولها الى عباد الله عز وجل وغير ذلك. يبقى انا الحته دي، ولذلك كانت تجدي نماذج كثيرة من السلف، نماذج أسماء تقيلة جدا جدا جدا، وتسمع عن درجة خوفهم تبقى أنت قاعدة تقولي، يعني لما نسمع عن واحد من الخلفاء الراشدين يقول ليت أمك لم تلدك يا عمر، ليت أمك لم تلدك يا عمر، لما أبو بكر الصديق يقول ليتني لا لي ولا علي، لما سفيان الثوري يقول ليت شعري ما اسمي في أم الكتاب أشقي أم سعيد، لما كل السلف هذا حالهم حال الخوف من الجاهلية بهذا الأمر الغيب، كلنا نجهلها جاهلية مطبقة من جميع البشر إلا المستثنون بالتعيين. يعني في مستثنون بالتعيين زي مثلا الأنبياء والمرسلين والمبشرين بالجنة، أو الكفار اللي ماتوا على الكفر وقطع بأنهم ماتوا على الكفر زي فرعون والنمرود ومش عارف إيه ومن شكلهم. إنما غير كده طول ما أنت عايش أنت مش عارف وضعك، موقعك الإعرابي إيه، هتروح فين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة. ده كان واحد من السلف يقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب الشقية فاكتبني عندك في أم الكتاب السعيد، على اعتبار أنه الدعاء يغير لأن الدعاء من القضاء. ودي قضية تانية بنقولها في دروس العقيدة بالتفصيل أكتر يعني. لكن الشاهد أنه المستفاد من دراسة هذه القضية أنك أنت تخاف بقى وتبقى أنت عايشة في الدنيا، وأنا يا ترى اسمي فين؟ في كتاب الفجار ولا في كتاب الأبرار؟ اللهم اجعلنا من الأبرار، واجعلنا عندك ممن كتبت اسمه في ديوان الأبرار. طيب أنا عايزة أكون في ديوان الأبرار، أعمل إيه؟ هي مش أحلام يقظة يعني. أي واحد عايز يبقى من اللي جايبين فوق 90% ما بيفضلش قاعد طول السنة نايم جنب الكتب يقول أنا جيب 90%. وبتوع التنمية البشرية بقى حس من جواك إنك هتجيب 90%. قول لنفسك، أنا بعتبرها خدعة من أكبر أنواع الخدعات بصراحة. قول لنفسك أنا هجيب 90%، وفي الآخر يلاقي نفسه شايل وصائد. ما انت بتشتغلونا ولا ايه؟ هي اللي عايز يجيب 90% لها طريقه للوصول. بيقول اه صحيح ويشجع نفسه، لكن يبتدي بقى يمسك الكتاب ويذاكر ويجتهد ويدعو الله ويستعين بالله ويبذل الجهد، بعد كده يوصل للنتيجه. اي حد لو ما عملش كده كل الناس هتقول له انت كنت بتستعبط. ليه ناخذ بالاسباب في امر الدنيا ولا ناخذ بالاسباب في امر الاخره؟ يعني انا لو عايزه اعزكم الله ادخل الحمام وقعدت كده هوت على الكنبه بتاعت الانتريه، وبعدين كلهم عمالين يقولوا لي، اقول لهم انا مزنوق يا عيال، قوم يخش الحمام. مزنوق، قوم يخش الحمام. مزنوق، طب ما تقوم تخش الحمام. بعدين اقول بقى بصوا اللي ربنا كاتبه هيكون، لو ربنا كاتب ان انا اعمل على الكنبه اعمل، مش كاتب مش هعمل خلاص. ده يتصور اي حد يسمع الحوار اللي انا بقوله يقول الست دي مجنونه ولا ايه؟ ما ينفعش حضرتك، قومي خدي اكشن، خدي اكشن. وانا بقول اكل وشرب وحمام وقضاء حاجه، مش عايزه اقول تداوي، ها يعني قولي التداوي، في نقاش في قضيه التداوي وجوبه واستحبابه عدمه الكلام منه. انما في حاجات طبيعيه اوليه يحتاجها الانسان، الجعان لو فضل جعان لحد ما يموت نفسه من الجوع هيأتم بين يدي الله عز وجل، ولا تقتلوا انفسكم ان الله تعالى بكم رحيم. تقتلي نفسك ليه؟ ما ينفعش تقتلي نفسك، مش قادره اقوم اجيب الاكل، آثمة لانه يجب عليك انك تقوم تجيب الاكل. في حد بيعمل كده؟ لا ما حدش بيعمل كده اصلا. انت اول ما بطنك بتصوصو جعانه جعانه جعانه وتصبح الدنيا، وتاخذي بالاسباب. حلوه قوي الاسباب اللي هي من اول ما تروحي تشتري الاكل وتحمريه وتشوحيه وتصوتي لامك وتصوتي للجيران وتتصلي على المطاعم تجيب لك ديليفري. كل الاسباب بتاخديها عشان تحصلي المنفعه الدنيويه. اكل، نيجي بقى عند الاخره، التسهيل على الله، سيبيها لله، ربنا كريم. يا ستي مش عايزه تخش الجنه، عايزه اخشها، عايزه اخش الجنه، عايزه اخش الجنه، مقضيه حياتها عايزه اخش الجنه. طب اعملي حاجه بقى، خدي موقف، يعني خدي موقف ايجابي فيه فعل ينم فعلا عن انك عايزه تخش الجنه. اطيعي لله عز وجل، اتركي معاصي الله عز وجل حسبه لله عز وجل، اي اكشن يدل ان انت عايزه تخش الجنه. انما قضيه عايزه اخش الجنه بطريقه انا عايزه اللي انا كنت بنكت عليها دي بقى، انا عايزه اعمل كذا عايزه اعمل كذا بس ما بعملش حاجه، مفيش نتيجه، ولا تلوم الا نفسك لان انت ما اخدتيش اسباب. ولذلك احنا كنا دايما لما بنشرح في العقيده بنقول انه ترك الاسباب قدح في الشرع، لانه ربنا جعل الشرع كله قائم على الاسباب. يعني انا مثلا عشان اخد اجر الحج بعمل ايه؟ بحج. طب لو عشان اخد اجر الصلاه بعمل ايه؟ بصلي. ما ينفعش اقعد كده اقول ربنا عالم، ربنا عالم، قادر يكتب لي اجر الصلاه من غير ما اتوضى واصلي، قادر، لا اله الا الله. لا، الشرع بيقول لك ما فيش حاجه اسمها اجر الصلاه الا لما تقومي تتوضي وتصلي حضرتك. تقولي لا ما في اجر بالنيه، النيه ده ان تعذر ولم يلزم، انما ان لزم ولم يتعذر ما فيش اجر بالنيه لوحده كده. يعني انا ناوي اصلي الظهر وما اقومش اصلي الظهر اخد اجر بالنيه؟ لا حضرتك انت فاهمه غلط، واللي شرح لك غلط. متوجب عليكي تقومي وتعملي، لم يتعذر عليكي ولم تمنع منه، يبقى يجب علي ان نعمل، والا ما فيش اجر ولا حاجه. فانا لازم ابذل الاسباب في طلب الجنه، وفي طلب ان اكون من المسجلين في كتاب الابرار، وفي طلب ان اهرب من ان اكون من المسجلين في كتاب الفجار، كوني لا اعلم من هم الابرار ولا الفجار، فانا اللي بختار. أنا صاحبة الاختيار باللي أنا هعمله. يا ريتنا والله والله النفر بيشوف قمة التوكل اللي وقع. هو طبعا مش توكل بس أنا بقولها بطريقتهم يعني، هو تواكل وتخاذل، قمة الانصياع والاستسلام في الطاعة. يقول لك ربنا يسهل، تسهيل على الله، ربنا قادر، ربنا يهدينا. بينما قمة الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا. أنت عارفة أنت لو عندك قشرة بس في شعرك تلاقيك مقومة أمة لا إله إلا الله، وعايزة دواء قشرة، وعايزة تروح للدكتورة والتانية والتالتة. ما تسيبيها لقدر الله، ما يمكن تروح لوحدها. لا، ناخد بالأسباب. وعشان اقول لك بقى اطيع الله عشان تخش الجنه، سيبها لقدر الله. ده خلل رهيب موجود في زماننا. كان الشيخ سفر الحوالي حفظه الله تعالى واطال في عمري ونفع بعلمي، كان بيتكلم عن قضيه الارجاء، في له يعني مصنفات جميله جدا في قضيه الارجاء، لانه يكاد يكون الارجاء هو ظاهره هذا العصر. زي ما كان الغلو في فتره من الفترات في الصوفيه او في المتعبدين بتعنت وبالتشدد، يعني كان ظاهره كبيره، احنا في زماننا هنا ظاهره الارجاء وتعطيل الاحكام والادعاء التوكل، يعني تكاد ظاهره تكون مستشريه في حياتنا يعني. اللهم اجعلنا وإياكم من الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. اللهم اجعلنا من أمة الوسط الذين يفهمون الدين بحق ويطبقون الدين بحق. اللهم أمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، موجود ومكتوب وموضوع في سجين مكان في جهنم، وهو نفس الكتاب المرقوم هذا اسمه سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مكتوب موضح مدقق بلا التباس ولا في أي لا تغيير ولا تعديل ولا أي حاجة، ثابت من سبق علم الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين. الويل كل الويل للذين يكذبون بيوم الدين، للذين يكذبون بوعيد الله عز وجل، للذين يكذبون بأوامر الله عز وجل. والتكذيب هنا هيشمل كل أنواع التكذيب، التكذيب العقدي والتكذيب العملي. لأنه في تكذيب عقدي إنه يقول لا ربنا ما فيش جنة ما فيش نار، ده تكذيب عقدي. طب واللي يقول ما فيش فرضية صلاة، ما فيش فرضية حجاب، ما فيش فرضية صيام، ده تكذيب عقدي برضو حضرتك. في تكذيب عملي بقى اللي هو ما بيصومش، اللي ما بيصليش، اللي ما بتتحجبش، ده تكذيب عملي. كل دي أنواع من التكذيب يضيع صاحبها ويجلب لنفسه كل أنواع الخذلان وكل أنواع الضياع يوم القيامة. ويل يومئذ، أي في ذلك اليوم الذي ذكر آنفا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلائق بين يدي الله عز وجل، الذي يبعث فيه جميع الخلائق، في ذلك اليوم العظيم. الويل كل الويل المكذبين. الويل احنا قلنا في البداية ان الويل هذا هو وعيد شديد، والعلماء قالوا انه يعني يدل على استحقاق العبد لعقوبة معينة في جهنم، ولذلك بعض العلماء قالوا هو واد معين في جهنم، خبيث الطعم نتن الرائحة عميق القعر كما ذكروا. لكن هي عموما لغة هي تهديد ووعيد، تهديد ووعيد بعقوبة شديدة. لكن زي ما قلت أن بعض العلماء عينوها على وجه الخصوص بمواطن وأودية معينة في جهنم. ويل يومئذ، يعني في ذلك اليوم العظيم، للمكذبين. للمكذبين أي الذين يكذبون. عرفها الله عز وجل في الآية اللي بعدها مباشرة، من هم المكذبين يا الله؟ يعني لو احنا افترضنا أن سؤال في النص ويل يومئذ للمكذبين، فسئل من هم المكذبون، تجد الآية على طول بعد منها تشرح هؤلاء المكذبون. ليه؟ علشان البيان يبقى ملتحق بالموطن، يقوم يحصل إقامة الحجة ويحصل إقامة الإفادة. مش ويل يومئذ للمكذبين وإحنا متروكين كده، لا، من بيان علم الله عز وجل أو من تجلية وتوضيح الأمر لعباده يجلي لنا. هناك قال ويل للمطففين الذين، الذين دي دايما هي عبارة عن الذين التي الذي بيان وتوضيح علشان ما حدش يقول مش فاهم، أنا مش عارف، مش واخد بالي. فتجد القرآن واضح ومبين ومقام به الحجة. والحقيقة برضو للأمانة لو في موطن من القرآن فيه إجمالات تجد السنة مبينة، ولذلك الدين ما فيش فيه يعني موطن يشكل، لا بفضل الله عز وجل الدين كله جلي واضح وبين. إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح وجلي وبين. فكل ما الإنسان يعرف دينه أكتر، كل ما مساحة الالتباس عنده تنقطع. ولذلك في الحديث اللي أنا بستدل بيه ده: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فالقليل يعلم. يعني كل ما علمك يزيد، كل ما تجد البيان والوضوح والدلالة واضحة. القرآن أحيانا يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، أحيانا القرآن يبين بالسنة، إلى غير ذلك من طرق البيان والتوضيح. لكن هنا ده موطن مباشر لبيان القرآن بالقرآن. ويل يومئذ للمكذبين، البيان الذين يكذبون بيوم الدين أهو. ويبقى الذين يكذبون بيوم الدين زي ما العلماء بيذكروا أنه هذا ذكر للأهم من أهم أنواع التكذيبات وليس حصر. يعني الذين يكذبون بيوم الدين هل هم فقط المكذبين؟ لا. يعني لو واحد قال أنا مؤمن بيوم الدين لكن مش مؤمن بالرسل، هو مكذب برضه، بس مكذب بصنف آخر من التكذيب. طيب ليه بقى اختص يوم الدين بالذكر هنا؟ واعتبار أهم حاجة لو كذب بيها هتبقى مشكلة كبيرة جدا يوم الدين. وفي مواطن أخرى يعتبر الإيمان باليوم الآخر أهم حاجة، لو حررتها يبقى أنت أمنت. يؤمنون بالله واليوم الآخر، الياه واليوم الآخر على طول، ما يجيبش مثلا بقية الأربع أركان أو الثلاث أركان الباقيين. ليه؟ لأن قضية اليوم الآخر هي قضية المرجعية اللي هتظبط لك البوصلة. ولذلك تجد القرآن دائما يدندن حولها قضية الإيمان باليوم الآخر أو انعدام الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كوسيلة تعينك على وضع الخطة ووضع الطريق ووضع المنهجية تزبطك في حياتك، وانعدام الإيمان باليوم الآخر كدهية كبيرة ومصيبة كبيرة وكذبة كبيرة يكذبها الإنسان فيعيش بها حياة كلها ضلال وأوهام. قضية اليوم الآخر هي زي ما بيقولوا رمانة الميزان، رمانة الميزان في تحرير معتقد الإنسان وضبط أعمالي وحياتي وسياقاتي كلها مبنية على الإيمان باليوم الآخر. ولذلك اختص التكذيب بيوم الدين بالذكر والطرح هنا، وإن كان يحمل في طياته قضية التكذيب بعمومها. يعني قضية التكذيب بعمومها موجودة معنا وموجودة في النص العام. واحنا طبعا احنا عندنا نماذج من هذا كثيره، انه يذكر البعض ويعني للدلاله على باقي الاجزاء، انه يذكر بعض الشيء للدلاله على باقي الاجزاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول او مثلا لما بين يديه كان يقول الصلاه الصلاه وملكت ايمانكم. يعني هو يعني لو صليت وبقيت الدين لا ما فيش فيها مشكله؟ لا فيها مشكله، بس هو يؤكد على الاخطر والاهم ومن ورائه تأكيد ضمني على باقي الأشياء. وعلى كذا وعلى هذا فقيس، يعني هي طريقة بلاغية مطروحة دائما في النص القرآني والنص النبوي، وهو التأكيد على الأهم ولفت النظر إليه، وليس معناها ترك بقية الأمور، إنما هي تدرج بعده وتأتي بعده في التقرير والأهمية. يبقى من الخطورة بمكان قضية التمييع يوم الدين. وهنا بقى نقول إنه تحرير الإيمان باليوم الآخر من أهم المهام اللي المفروض المسلم يحصلها لنفسه ولأهله ولذريته، قضية اليوم الآخر. وإحنا كل ما نربطها في حياتنا وعلى ألسنتنا كل ما تبقى عامل دعم لزيادة اليقين. للأسف الشديد كتير من الناس مثلا بتربط الثواب وتربط العقوبة بالدنيا بس، هتنجح، هتتجوز، هيبقى عندك فلوس، هيبقى عندك، طيب ومفيش بقى هتاخد ثواب، هتخش الجنة، لا خاف أحسن، دي ممكن ربنا يعاقب عليها، دي ممكن الإنسان يخش النار بيها، لا خاف لحسن ربنا يسألنا على الصراط، اللي هي الربط بالقضية الأخروية. ده من أهم روافد التربية الصحيحة الإسلامية، ومش هقول تربية للأطفال بس، لا للأطفال وللنشأ بل وللنفس. يعني الإنسان يربي نفسه على أنه المرجعية بتاعت يوم الدين دي بتضبط له البوصلة بتاعت حياته، ما يبقاش كل يعني تفكيره وكل تركيزه تحت رجله بس، عايز يعيش النهاردة وبس. ويقولوا كده للأسف الشديد بيعتبر ثقافة متحررة وعصرية ولطيفة، عايشنا النهاردة وموتني بكرة. لا حضرتك، أنا لو عيشتك النهاردة وموتك بكرة في ورا منهم بقى أيام طوال في القبر وأيام أبدية في الجنة أو النار، وهتبقى وعيتك سودة. لا عيشني النهاردة صح عشان لما تموتني بكرة إن شاء الله أخش الجنة أستمتع في دار النعيم الأبدي. إنما هي للأسف يعني احيانا بتبقى منظومه مغلوطه عند كثير من الناس. فطبعا انا مش بقول ان الكلمه معناها قولا واحدا غلط، انما هي على مراد قائلها، فلما يبقى مراده كده يبقى ده مراد خطا يعني. فالله عز وجل يقول ويل يومئذ للمكذبين، ثم يجلي اهم واخطر انواع التكذيب اللي هو تكذيب يؤدي للانسان الى ضياع البوصله وضياع المنهج وضياع السبيل، وهو ان يكذب بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم. وما يكذب به الا كل معتد اثيم، يعني هذا نص صريح بالنفي والاستثناء يجلي الله عز وجل من خلاله نفسية وأخلاقيات كل مكذب بيوم الدين، عشان ما حدش يقول لي ده مكذب بيوم الدين بس جونتي بس أمين بس عادل. لا حضرتك، ربنا جلنا وقال وما يكذب بيوم الدين، وما يكذب به إلا، حدش بيكذب بيوم الدين إلا الأشكال اللي أعوذ بالله دي، المعتدي الأثيم. المعتدي أي الذي يتجاوز الحد ويعتدي على ما حرم الله عز وجل، ويعتدي على شرع الله عز وجل، ويعتدي على أحكام الله. أثيم أي طالب للإثم كثير له. الأثيم مش يأثم، لا ده أثيم فعيل، يعني دايما يأثم يأثم يأثم يأثم، غاوي إثم غاوي معصية غاوي اعتداء على الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل المعتدي الأثيم ده ممكن يبقى المؤمن؟ أبدا ما يبقاش المؤمن أبدا. المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن خلق مفتنا توابا، يعني يغلط ويتوب ويغلط ويتوب. إنما اللي يغلط ويغلط ويغلط ويغلط حتى يصير دائم الغلط دائم الاعتداء على الشر، أثيم دائم الإثم على طول، إثم في إثم في إثم في إثم في إثم، سواء الاعتداء أو التأثم من خلال الأفعال أو المعتقدات، هو دائم الحال. هذا هو اللي ده دلالة فاضحة على معتقد قلبه، لأنه لو كان فيه بقية من إيمان باليوم الآخر والتصديق بالله وبرسله وباليوم الآخر في قلبه لكانت إيه يعني اللي الناس أحيانا تقولك باب موارب كده، يعني إيه أحيانا كده يحس إن لازم حاجة كده لآخرتي، يعني لحظة الأخرتي، طب عمرة، طب شوية استغفار، طب شوية صدقات، طب يعني دي بتخليك إيه تحس إنه مش مستغرق في الاعتداء والإثم، لأنه في حتة لسه بتفوقه. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى صوت المسلمين، وأن يتوب على جميع المسلمين، وأن يرزقنا وأحبابنا توبة خالصة مقبول. لكن لما يبقى إثم ثم إثم ثم إثم ثم اعتداء ثم اعتداء ثم اعتداء، ده معناها انه لا، مع سبق الاصرار والترصد. كان لسه النهارده لا امبارح كنت بسمع عن ما اعرفش انت سمعت ولا لا، عمليه الطعن لسلمان رشدي اللي هو بتاع ايات شيطانيه. انا اصلا اول ما سمعت خبر قلت يا نهار ابيض، هو لسه عايش؟ يعني انا كنت توقعت انه مات بقى من زمان. هو لسه عايش؟ لسه عايش ولسه في اعتدائه ولسه في اسمه. انت عارفين طبعا ان هو مرتد، يعني هو من اسره اب وام مسلمين، بس هو طبعا الرده وطبعا ادوا له الوسام الملكي في بريطانيا والجنسيه وكده، يعني حاجه مرتد فخامه يعني للاسف الشديد. ودي حقيقه الحرب في الدين وعلى الدين، واللي مش منتبه لا يلومن الا نفسه، هو اللي عقله غائب. الحرب على الدين، ايوه الحرب على الدين وللدين، ايوه. وينبغي للإنسان أن يحدد خندقه، إما أن يتخندق مع أهل الحق أو يتخندق مع أهل الباطل. صحيح فيه في النص ناس ملتبس عليها ومش فاهمين ومش واضحين، لكن على الأقل المؤمن المفروض يبقى فاهم ومنتبه أنه المراد هو دينك، ولا فلوسك ولا أرضك ولا عيالك، ولا المراد هو دينك، دينك ودين ذريتك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين، أن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مسلمين نحن وأحبابنا وذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم لا تستخرج منا إلا نسمة مؤمنة، اللهم لا تستخرج منا ولا من صلبنا ولا من ذرياتنا إلا نسمة مؤمنة. اللهم أمين يا رب العالمين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لأنه طبعا اللي هيدفعه إلى الاعتداء والإثم إنه يكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين هو اللي هيدفعه للاستثناء زادة من الاعتداء والإثم كوم لن يحاسب. يعني تعتبريها دائرة مفرغة يدور بين الاعتداء والإثم والتكذيب، والتكذيب يدفعه إلى مزيد من الاعتداء والإثم، والمزيد من الاعتداء والإثم يثبت عنده قضية التكذيب بيوم الدين، لأنه كلهم يعني دائرة تؤدي هذه إلى تلك. هذا المعتدي الأثيم، وأرجو أنك تركزي في الآية اللي جاية دي لأنها مهمة جدا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مهمة جدا ليه؟ لأنها بتجلي حقيقة موجودة في زماننا، وهو أنه أكثر الذين يصطدمون مع النصوص الشرعية والنصوص الدينية لا يقولون هي كذب، ولا يقولون هي وحشة، ولا يقولون هي بايظة، إنما هو يقول ده تراث إنساني، ده نتاج أدبي، ده حكم تاريخية. لا ركز بقى، الله يعمر بيتك، لا مش الله يعمر بيتك، ده يتقال الله يخرب بيتك الصراحة لأنه كافر. لا ركز معايا بقى حضرتك، لأن ده كفر بواح حضرتك. أن تنزل النص المقدس، منزلة النص التاريخي المنتج البشري، هذه جريمة كفرية. أنا بقول لك نص مقدس نازل من عند الله عز وجل، القرآن، حتى لو التوراة نازلة على موسى، لو الإنجيل نازل على عيسى، الكتاب الإلهي المنزل عند الله عز وجل. وبعدين أنت تقولي ده نتاج رائع، واحد يقول لك كده، وهم أول ما بدأوا يقول كده، يقولوا القرآن كتاب رائع ونص بلاغي عظيم ونص أدبي رائع ونص علمي رائع، لكن كأي نص علمي يحتاج إلى تجرد في التناول وتجرد في المعالجة. شوفي الكلام التخيني اللي أنا قلته ده، اللي أنت ممكن أحيانا تقولي بس بصراحة يعني كلام علمي رصين إيه وزفت الطين إيه، ده كلام كفري صريح. على فكرة القرآن مش نص بلاغي، وبالتالي أنا أعامله كنص بلاغي، أشوف إيه اللي يمشي مع البلاغة وإيه اللي يستدرك على المؤلف. ما هوش نص علمي، أشوف المنظومة العلمية اللي ثبتت والنظريات العلمية اللي انقرضت أشيلها منه. لا، ما هوش نص قانوني ونشوف القوانين اللي تصلح للاستخدام والقوانين اللي ما عادتش تنفع تستخدم بدلالة العصر لا، ده نص مقدس. يعني مقدس يعني منزه من عند الله عز وجل، ينبغي أن يعمل بهذه الطريقة. ولذلك لما أقول القرآن قال اكتب تحت بقك، القرآن قال، هو القرآن قال ده، أنا ده الله قال، ما ينفعش بقى تتعاملين معاه بطريقة طب افرضي بعتش. طب طبعا معظم اللي بيتكلموا بالأسلوب اللي أنا قلته كده، اللي هو الالتفافات اللغوية. ولذلك يطلع حمار من الحمير يقولك أصل القرآن ده نزل من 1400 سنة، والحقيقة رائع وجميل، بس يا جماعة لاحظوا تغير الحضارة والثقافة. القرآن كان يخاطب أقواما يركبون الحصان، نحن نركب الصواريخ يا جماعة، كانوا يكلمون بعضهم بعضا ألو من على الجبل، نحن نتكلم بالحمير يا جماعة وعندنا شبكة. عايز يقنعني يعني أن القرآن إيه؟ لطيف بس قديم، ظريف بس كان زمان. خدي بالك، لأنه دي من ضمن منظومات الباطل اللي ربنا حذرنا منها، قال لنا هم بيقولوا كده عشان تبقي فايقة وواعية وعارفة، لما يقولوا كده قولوا لهم اخرس اخرس. هو بيقولك ايه؟ أساطير الأولين. هي أساطير الأولين دي حاجة حلوة ولا وحشة الأول؟ هو احنا طبعا من كتر ما بنقرأها في القرآن في موطن الذنب بنتصور انها حاجة وحشة. لا، هي على فكرة بالنسبة للتراث العالمي هي أفضل ما في التراث العالمي. أساطير الأولين دي عبارة عن ما سطره الأولون من التاريخ والحكاية والإنتاج الأدبي والإنتاج الفكري والإنتاج الفلسفي. هو ده أساطير. يعني إيه؟ الأسطورة هو ما يسطر، حاجة تكتبيها كده تسطير، مش احنا بقولك سطر الكراسة، خطوط خطوط خطوط خطوط، يسطر التاريخ أي يكتب التاريخ. فلما أقول يسطر يعني يكتب، الأولين يعني السابقين، يعني إذن التراث الإنساني كله، الحضارة الفرعونية والحضارة الفينيقية والحضارة الأشورية والحضارة ما أعرفش إيه هي، كل الحضارات التي سطرها الإنسان. هي دي شتمة يا أختي؟ دي كلمة جميلة جدا خالص خالص خالص. ولما أقولك إحنا أصحاب الحضارة اللي مش عارف إيه، وجيراننا يقولوا إحنا أصحاب الحضارة وسطرنا تاريخ حضارتنا، فين الشتمة؟ فين الكلمة القبيحة؟ اقول لك بقى الكلمه القبيحه فين. طبعا احنا الحمد لله كمسلمين طول عمرنا بنقرا القران مش فاهمين حاجه، كتير من الناس مش فاهمه حاجه قوي، فتقول لك اساطير الاولين استغفر الله ليه؟ لان القران جايبها في موطن الذم، فهي عرفت انها مذمومه وخلاص. بس احنا هنا بقى بنبين عشان نفهم، هي اساطير الاولين مش مذمومه في ذاتها، في حاجه كويسه، ده انتاج تراثي، قليله ودمنه، الف ليله وليله، مش نظريات افلاطون، مش عارفه فلسفه ارسطو، ما فيش مشكله، انتاج انساني. انما هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله امتى؟ اذا قرنت بالقران او نسب القران اليها. ليه بقى بقت استغفر الله؟ لانك حولت قول الله عز وجل الى انتاج بشري. ما هي اساطير الاولين دي عباره عن ايه؟ منتج بشري. منتج بشري يبقى قابل للنقد، قابل للاضافه، قابل للحذف، قابل لاننا ناخد وندي مع بعضنا ونتناقش فيه، واقول لك نظريه افلاطون اللي مش عارفه ايه، تقولي لا دي نظريه ثبت هدمها وثبت انقراضها، التانيين المتعصبين للنظريه يقولوا لا دي احدث نظريه في الدنيا كلها. فانت لما تنزل القران اللي هو كلام الله عز وجل، لما تنزل ايات الله عز وجل منزله اساطير الاولين، انت عملت استغفر الله العظيم. طب مش عشان اساطير الاولين حاجه وحشه في ذاتها، لا، لكن عشان اساطير الاولين عباره عن انتاج بشري محض، فيه الخطا وفيه الصواب، فيه الاصابه وفيه عدمها، فيه الافاده وفيه البلايا. بينما اياتنا هذا كلام الله عز وجل المحض، وبالتالي ما فيش فيه الا كل صواب وكل حق وكل اصابه وكل افاده وكل خير وكل منفعه، ما فيش فيه الحته الثانيه دي خالص. فهمتي بقى وجه؟ طبعا من كتر ما احنا واحنا صغيرين بنحفظ اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، افهم على طول ان اساطير الاولين دي استغفر الله العظيم. هي ليه استغفر الله العظيم؟ علشان انت بتنزل اياتنا منزله اساطير الاولين. ليه انا بقول دي اخطر ايه؟ ايه مهمه جدا، لانه والله 90% من المساكين المايكات في التكشو والتيك توك توك والفوك فوك فوك كلهم يدوروا حول هذه القضية، احترام التراث الإسلامي. ها يعمل لك احترام التراث الإسلامي وتقدير التراث الإسلامي والتعامل مع الإنتاج الإسلامي القديم بعين الناقد البصير، كلام تخين كده. عايز يقول لي من خلاصته يعني إن خد اللي يعجبك منه وسيب اللي ما يعجبكش. وأنا بقى كواحد بيقول إسلام بقول ما ينفعش حاجة ما تعجبكش في دين الله، ما ينفعش حاجة ما تعجبكش في كتاب الله. انت واجبك تجاه القرآن كله تاخده كله، واجبك تجاه الحق تقبله كله، تعتقده كله، وتحاول العمل به كله. وزي ما انت شايفة في حتة العمل في مساحة كده، يعني انك تحاول واحيانا تفشل، لكن في اعتقادك تعتقده كله. يؤمنون بالكتاب كله على بعض، ما ينفعش اقوله بصراحة يا رب أنا مقتنعة جدا بسورة البقرة وآل عمران والنساء، إنما بصراحة سورة المطففين دي مش عارفة كده، حاسة إني يعني مش عارفة. لا ما ينفعش كده، كفر حضرتك يعني. أنا لو ما أنت عارفين الرجل اللي طلع قال أي كل هو الله أحد، أي كل أعوذ برب الفلق، أنا شايف إن إحنا نشيل كل، ما هو قالها خلاص نشيل كل. تعرف العلماء كلهم كفروا، يعني إيه تشيل كل من القرآن؟ أنت بتلعب في القرآن، نص قرآني معصوم أطمر أبك، مش بمزاجك حضرتك، ده كلام الله عز وجل ما بتلعبش فيه، ما حدش بيحط صبعه فيه، ما حدش بيلمسه. يبقى هي دي الجريمة التي فعلها هؤلاء المعتدين الأثمة، أنهم حولوا آيات الله عز وجل إلى تراث إنساني جميل لطيف، أسطورة. خد بالك الأسطورة دي اللي إيه؟ الحاجة الواو اللي كل الشعوب بتعيش على أساطيرها. الصينيين أساطير التنانين متخانة في عيشتنا، الرومانيين والأولمبياد وأساطير مش عارفة الأولمبيك عارفيننا في عيشتنا، الفراعين وأساطير المسلات والأهرام عارفيننا في عيشتنا. فالأساطير دي الحاجة الليجند الواو والفظيعة في تاريخهم، بس هي بالنسبة لنا أن تجعل الآيات أسطورة، لا، إنتاج بشري قابل للإصابة والتخطيط، حتى لو قلت أنت كلام الله عز وجل، لكن تسلط عليه آلتك كما تسلطها على الإنتاج البشري، فتصوب وتخطأ زي ما الرجل اللي مات ده وبيقول أعطوني قلما أحمر أصوب لكم الأخطاء في القرآن. الحمد لله أن القلم الأحمر علم عليه هو، الحمد لله. إذا تتلى عليه آياتنا. خدي بالك بقى، لأن الآية دي أنا بأكد تاني أهو، دي مهمة جدا عشان تحترز وتحتاطي من كل اللي ماسكين الميكروفونات في القنوات والمنيون ويقعدوا يقولوا كده، يديكي وصلة مدح على إنه حاجة لطيفة، وبعدين بس يدي بقى إيه حتة كده إن هي والنقد وعدم التطور الكافي والتجديد والمش عارف حتة كده ده هي كده من تحت عشان إيه يفسد. ربنا يسترنا وجميع المسلمين ويثبتنا على الحق حتى نلقى. إذا تتلى عليه هذا المعتدي الأثيم آياتنا آيات الله عز وجل قال أساطير الأولين. كلا كلا أبدا، لا أبدا ليست كذلك. إضراب لهذا يعني ترك لهذا الكلام المذكور لأنه غير حقيقي وغير صحيح، وبل هو افتراء، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحقيقة أن هي مش أساطير ولا حاجة، ده هي اللي قلوبهم لا تتذوق آيات الله عز وجل. ليه لا تتذوق آيات الله عز وجل؟ لأن عليها طبقة من الران. الران هو ما يتراكم من السواد والظلمة. عارفة لما تجيبي طاسة وتخصصيها للآلية وما يكونش عليك تدعكيها يعني، وتلاقيها من تحت سواد على سواد على سواد، بقت عاملة طبقة يعني طبقة سودة كده. لو رحت عند الرجل بتاع الطعمية وشفت الطاسة تقولي مش واكلة طعمية مدى الحياة. فانت طبعا احسن حاجه ما تبصيش على الطعميه وبتتحمر، ولذلك بيحمروها جوه عشان ما تشوفيهاش، لانك لو شفتي الطاسه هيغمى عليكي من القذاره اللي فيها، هيغمى عليكي فعلا يعني. بس سبحان ربي العظيم، الطبقات دي بقى اللي على الطاسه دي الران، وهو ما ينشا من طبقات من سواد بتراكم الطرق على ما يسبب الطبقه، طبقه على طبقه على طبقه على طبقه. يعني انا ليا واحده صاحبتي بقول لها مرة بنجيب سيرة الشمس الصيف وازاي بتصمر، فلقيتها بتقولي ده أنا بنتي فضلت مسمرية بسبب فسحة في المصيف، فضلت يجي 9 سنين على بال ما أثر الشمس راح. الله المستعان. الران ده بقى بيبقى حاجات تقيلة صعبة الإزالة، ران على قلوبهم. وهنا دي بقى الإشكالية، ربنا ما قالش ران على أعينهم أو على أيديهم أو على أبصارهم أو على ألسنتهم، وكل دي مواطن بيطرأ عليها الران علشان نبقى أمناء يعني. أحيانا عينك وهي لسه نظيفة تشوف الحلال حلال والحرام حرام، أول ما تبتدي تتوسخ عينك تتوسخ تحس ان الحرام مش يعني في حتة كده في الحرام يعني مش عارفة تقولي هي حرام قوي ولا حرام نص نص كده يعني، ها في منطقة ودنك تبقى نظيفة قوي تسمع الحرام حرام والحلال حلال، اول ما تبتدي تتوسخ تلاقي ايه الجري زون بقى بدأ يظهر، اللي هو الحتة اللي انت تقولي يا مش حرام قوي ولا حلال قوي ولا كده. وزي كل ما كان الانسان اعلم واطهر وانقى، كل ما كان ان الحلال بين وان الحرام بين، الدنيا تبقى واضحة كده. اللهم استرنا وطهرنا ونقينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. فهنا بقى في الآية الران على أخطر موطن وهو القلب نفسه. انت عارفة انت لو مع عينك يبقى عليها شوية غشاوة، القلب أول ما يتحرك ينزل الدموع يغسل العين. عارفة لما ودنك يجيها شوية ران، القلب أول ما يتحرك يجري على القرآن يغسل الران. ايدك تبقى عليها شوية غشاوة، القلب اول ما يتحرك الصدقات تغسل الايد. انما لما يبقى المصدر المايسترو لما يبقى السيد الكبير القائد الكوماندا الضخم، القلب هو اللي عليه الران. مين اللي هينظف بقى؟ يا رب استرنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. ران على قلوبه، في طبقات من الران على القلوب، في قلوب بتبقى مش سودة، منيلة مهببة زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كالكوزي مجخية مهبب ومطين ومقلوب ومنتكس. مش المفاجأة هنا انه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب كسب الانسان. والكسب هنا يشمل كل انواع الكسب، مش بس ما يعتقد من الشر، لا ما تفعله جوارحه وتتكسبه من افعال تؤثر على القلب. العين لما بتبص على منظر وحش القلب بيفقد جزء من النقاء، الودن لما بتتساهل في سماع حاجة وحشة القلب بيفقد جزء من النقاء لحد ما يبقى عليه طبقة سودة. العين تبص تاني السواد يبقى طبقات، والودن تبص تاني السواد يبقى رقات، والإيد تمد تاني واللسان يقول تاني يبقى رانا رانا رانا رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حل ايه بقى في الران على القلوب ده؟ لا سبيل، طبعا انا مش هتكلم عليها النهارده عشان الحق اخلص الايات، لكن لا سبيل الا التوبه والاستغفار. وارجعي بقى لدرس التوبة بشروط التوبة وآداب التوبة وقضية كيف أتوب. يعني كان ليا دورة زمان عاملاها اسمها كيف أتوب، شرح كتاب الشيخ محمد يعقوب كله، هاتي كتاب الشيخ محمد واقرأيه، لأن التوبة مش لعبة، يعني مش توبت خلص، لأ، بس هي ضرورية علشان يتطهر هذا القلب ويتخلص من هذا الران. الران ده كانت أمي الله يحفظها الصحة والعافية تقول اللي عنده طصة بايظة كده بيعمل إيه؟ ينقحها ويدعكها وينقحها ويدعكها وينقحها. لو واحد تصور إنه هيتك عليها بالليفة أو بالسلكة كده تنضف، يبقى متخيل، يبقى مش فاهم يعني إيه ران. الران ده محتاج جهد وجهد وجهد، يبقى محتاج توبة وتوبة وأعمال صالحة وأعمال صالحة وتوبة وأعمال صالحة وأعمال صالحة وتوبة وأعمال صالحة وأعمال صالحة، إيه؟ عشان ننظف السواد اللي متركب من سنين ده على القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وقلوب أحبابنا والمسلمين أجمعين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا أيضا احنا قلنا كلا بقى في اللي يعني بل سيكون فعلا ما قد، وعيد شديد، تهديد شديد من الله عز وجل، سيكون حقا ما وعد توعدهم الله عز وجل به بسبب ما كسبوه وبسبب ما قالوه وبسبب ما تعمدوه من الأفعال، سيعالجون أصعب وأشق عقوبة يعالجها أهل النار، وهي الحجاب عن وجه الله عز وجل. أصعب بلية يبتلاها أهل النار أنهم يحجبوا عن وجه العزيز الجبار سبحانه وتعالى. لا محجوبون، العلماء قالوا هذا دليل على أن المؤمنون عن ربهم لا يحجبون. إذا كان هؤلاء الفجار عن ربهم محجوبون، فإن الأبغار عن ربهم لا يحجبون. ولذلك بعض العلماء اعتبروا دليل على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وإن كان طبعا دليل بالمفهوم وليس بالمنطوق، لأنه في مواطن أخرى بالمنطوق، لكن هذا دليل بالمفهوم. كلا إنهم، أي أن هؤلاء الكفار الذين اعتدوا وآثموا واوا، أصعب العقوبات التي يعالجونها، عن ربهم يومئذ محجوبون، أي يحجبون عن رؤية الله عز وجل، وهي أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم أهل الجنة على الإطلاق. ومن ثم أشد عقوبات أهل النار أنهم يحرموا النظر إلى الله عز وجل. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم إنهم لصالوا الجحيم، يحجبوا عن رؤية الله عز وجل ثم يدخلوا إلى الجحيم. لصالوا أي يعني يعذبوا ويشووا ويعني يصطلوا بنار الجحيم. والجحيم اسم من أسماء النار، لأن أصحابها يعانون كل مشقات النار وكل صعوبات النار وكل ويلات النار. وثم هذه للترتيب، لأنه الموطن اللي يعني كثير من الناس يعني موطن الكثير من الناس قد لا تنتبه له، قد لا تستشعر أنه عقوبة الحجب هي الأعلى، يليها عقوبة دخول النار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني هيدخلوها، هيولعوا فيها، هيتشوا فيها، هيعذبوا فيها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا أيضا من أنواع التبكيت الذي هو من ضمن عذابات أهل النار. يعني أنه يجي لهم كمان نوع من أنواع التبكيت، اللي هو يتقال هو ده بقى اللي أنت كنت بتقوله، هو ده اللي أنت كنت بتكذبوا به، هو ده اللي أنت كنت بتقوله ما حصلش، أهو حصل، اللي هو اللي احنا بنسميه يعني أنه يبكت، أنه يخزى، أنه يهان. ودي إهانة معنوية، لأن احنا كنا بنتكلم عن أحياناً القرآن يترك يعني يطرح العذاب من جهة الألم، أحياناً يطرحه من جهة الشدة والعظمة، أحياناً يطرحه من جهة الإهانة. فده موطن فيه إهانة. ليه؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، لأنه العقوبة هنا عقوبة بالإوالة، بيتقال لهم شفتوا بقى هو ده اللي كنتوا بتكذبوا به. ومثل هذا النوع من العقوبات يواجه به مثل هذا النوع من البشر، وهم المتحضرون، دارسوا الأساطير ودارسوا الحضارات ومقننوا الفلسفات وناقدوا الأدب العالمي وناقدوا التراث العالمي. ذلك الشخص الذي كان يظن نفسه شيئا في الفهم والتقرير ويقولك بقى المفكر ومش عارفة العلامة والأديب الكبير، ومش الفيلة فوفوف، الفيلسوف الكبير، والروائي الخطير، والألفاظ اللي هي عاملة لهم هالة دي. وهم في الحقيقة أكثر الناس يبكتون بين يدي الله عز وجل كونهم لم يؤمنوا بيوم الدين. هذا الذي كذبتم به ولم تؤمنوا به وقلتم ما فيش يوم الدين، أهو أهو جه ودخلتم واصطليتم بالنار وحجبتم عن رؤية العزيز الغفار. وعلى نفسها جنت براقش زي ما بيقول، وعلى نفسها جنت براقش، هذا ما قدمتم لأنفسكم، هذا جزاء ما عملتم واخترتم بأنفسكم العمل. القرار هنا موجود والاختيار هنا موجود، وكل امرئ حجيج نفسه. ينبغي على الإنسان أن يضع نصب عينه ذلك اليوم الذي يبعث فيه ويقام بين يدي رب العالمين، ذلك اليوم العظيم، لأنه هو زي ما قلت لك هو البوصلة التي تضبط منهجية الإنسان في هذه الحياة. معلش أنا طولت عليكم شوية، بس أنا كنت عايزة أخلص المقطع بتاع الفجار عشان المرة الجاية إن شاء الله نسعد بالكلام عن الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقفل التسجيل ونفتح مساحة للأسئلة. معلش.